وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وصرائف عن الخير كثيرة جدا، وهي من الأمور التي تعيق العبد عن سيره إلى الله جل وعلا وعن وصوله إلى محاب الله جل وعلا. ولذلك ينبغي للعبد أن ينتبه ويحذر هذه الصوارف التي تصرفه عن دين الله جل وعلا وعن استقامته وعن السنة والعلم والهدى والخير، فإنها الخسارة المحضة إذا صرف العبد عن دينه وإذا صرف العبد عن الخير الذي كان عليه. وذكر الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة صارفا عظيما من الصوارف عن الخير ومن الصوارف عن الحق وعن الهدى وعن الصراط المستقيم، وهو الكبر. فهذا داء قاتل ومرض فتاك ابتلي به ابليس وابتليت به الامم السابقه وصرفت عن الخير وصرفت عن طاعه الله جل وعلا. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. وهكذا قوم نوح وهم اول الامم وهو اول الرسل الى اهل الارض، صرفوا عن دين الله جل وعلا وصرفوا عن الخير بسبب هذا المرض، والعياذ بالله مرض الكبر. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. هذا هو البلاء الذي جعلهم ينصرفون عن الخير ويصرفون عن الخير وعن نبي الهدى نوح عليه الصلاه والسلام. وهكذا من الصوارف معشر السامعين ومعشر الحاضرين التي ينبغي للشخص ان يخاف على نفسه منها الدنيا والعياذ بالله، فهي من اعظم الصوارف التي صرف بها طلاب العلم وصرف بها بعض الدعاه الى الله جل وعلا وصاروا بعد صرفهم بها حربا على اخوانهم وحرضا على من كانوا يلتقون معه بالمنهج السلفي. فهذه الدنيا من اعظم الصوارف ومن اعظم ما يخشى به او ما يخشى منه على اهل الاستقامه وعلى اهل الصلاح وعلى اهل الدين. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الفقر تخافون والله لتصبن والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى ان يزيغ قلب امرئ منكم الا هي ازاغه الا هي والله وان الله لقد جئتكم بها بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هي. فرسول الله أتى بها بيضاء واضحة جلية، وكان من أسباب الانحراف عن هذه البيضاء وعن هذه الجلية الدنيا التي تصب على الناس صبا حتى إن يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. فتجد قلوب كثير من الناس أزيغت عن الهدى وأزيغت عن الحق بسبب الدنيا. نعم معشر المسلمين، قال الله جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هكذا يقول الله جل وعلا: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أخلد إلى الدنيا والعياذ بالله، واتبع هواه. وآتاه الله القرآن، آتاه الله ذلك الكتاب الذي في زمنه، وبصره الله في آياته جل وعلا، ولكنها الدنيا هي التي أمالت عن الدين، وأمالت عن الاستقامة، وصرفت عن الخير الذي كان عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: ما ذئبان شائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال من دينه. والله ليس ثم أعظم فسادا للدين من الدنيا التي هي رأس كل خطيئة، والتي هي أعظم بلاء على الناس. فرسول الله يقول: ذئبان شائعان يرسلان على غنم. وأنت تصور الذئب الجائع الذي يحبس عن الطعام وما يعطى شيء من ذلك، ثم يرسل بعد ذلك على زيبة غنم، كيف يجزي في هذا الفساد؟ ولكن فساد المرء على فساد المرء لدينه لأجل الحرص على المال والشرف أعظم. فعلى هذا ينبغي لنا معشر الدعاة إلى الله جل وعلا أن ننتبه للصوارف، وأن ننبه إخواننا عن هذه الصوارف، فإننا نرى انصراف كثير من الناس عن الخير الذي كانوا عليه وعن الهدى والصراط المستقيم الذي كانوا عليه، وصاروا يتمحون والعياذ بالله إلى الدنيا، ويهرولون إليها ويسارعون إليها، وهي صارف لهم ومصيدة لهم. نعم، إخوان الله، في حديث كعب بن عياض: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. هذا صارف يا عباد الله من الصوارف العظيمة التي صرفت طلاب العلم عن الهدى وعن العلم، وصاروا لا رغبة لهم بالعلم ولا يرفعون رأسا بالعلم. لماذا؟ لا يرفعون رأسا بالعلم، وربما بعضهم افتقر العلم وأهل العلم بسبب هذا الصارف العظيم الذي تمكن من ذنوبهم والعياذ بالله. وهكذا معشر السامعين، من الصوارف التي نخشى على انفسنا منها جلساء السوء والاستعاضه بجلساء السوء عن جلساء الخير، فان هذا من الصوارف العظيمه التي ابتلي بها بعض الناس، ابتلي بها بعض من كان على المنهج القويم وعلى الهدي المستقيم، فجالسوا بعض الناس وجالسوا اهل الاطماع واهل الدنيا، فصرفوهم وزهدوهم، صرفوهم عن اخوانهم وزهدوهم في اخوانهم وزهدوهم في الخير. فلذلك الله جل وعلا يحذر محمدا عليه الصلاه والسلام من هذا الصارف، والتحذير له ولامته: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره كفورا. فهذا صارف يا عباد الله، صرف بعض الناس عن الخير وعن الدعوة التي كان يدعو إليها، أنه جالس جلساء السوء واستعاض من جلساء السوء عن جلساء الخير. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان كان، وكان الشيطان للانسان خذولا. هذا هو الذي اضلك عن الذكر وجعلك تثني على بعض المنحرفين بانه رجل صالح وانه رجل تقي واننا راينا خيرا وراينا صلاحا، من اين عرفت يا كم جالس سافرت معك؟ جالس له في حلق البيت. عليه بأن رجل صالح ورجل نقي وغير ذلك من الأشياء التي تنزل عليه والأوصاف التي لا يوصف فيها إلا من خبر حاله وصبر حاله. وهذا في مجلس واحد في العصر ربما أو في المغرب أو في العشاء فإذا به رجل صالح. فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتبهوا يا عباد الله من هذه الصوارف التي تصرفكم عن الخير. ومن الصوارف أيضا على وجه الخصوص وهو يدخل في العموم المسبوق الذكر السابق الذكر البعد عن العلماء ومجالسة الجهال. فهذا صارف عظيم وقعت فيه أمم متقدمة ممن تنسب إلى هذه الأمة وقعت فيه بعض الطوائف ممن تنسب إلى أمة محمد الخوارج. فإنهم اعتزلوا الصحابة وابتعدوا عن علماء الأمة رضوان الله تعالى عليهم فصاروا إلى ما صاروا إليه مما تعلمون من العمامة والشدة على أهل الحق وعلى أهل الخير. وهذا الذي يسلك هذا المسلك ويترك أهل العلم ويترك من يستفيد منهم سيصير إلى ما صار إليه من صار قبله وستجدون شدة فيهم وستجدون عرامة على أهل الحق والعياذ بالله وتحذيرا وألسنة حدادا يسلونها علينا أشد من السيوف والله أشد من السيوف ستجدون هذا. كل هذا يا عباد الله بسبب أنهم عزفوا عن العلم وعن أهل العلم وانصرفوا عن العلماء إلى الجهال وجالس الجهال بل جالس ربما من كان في قلبه مرض على الإسلام فصرفهم شيئا فشيئا وأظهر لهم الخير حتى صاروا إلى ما صاروا إليه وهم في البداية بداية الانحراف بداية الانحراف. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الصوارف. وهكذا الهوى يا عباد الله هو فإنه يصرف عن الخير ويبعد عن الخير فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن لا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم صرف الله على علم وأضله الله على علم. فهذا من الصوارف التي يصرف بها من يصرف عن الخير. الصوارف كثيرة عباد الله ولكن هذه الماحة إلى ما وراء هذه الصوارف مما هو من بابها. فعلينا بالإقبال على دعوتنا وعلينا بالإقبال على الخير الذي نحن عليه وألا نرضى به بديلا وألا نرضى به بديلا وألا كذلك أيضا نشرح أعناقنا إلى غيره فإن هذا هو عزنا وهذا هو خيرنا وهذا هو سعادتنا وهذا الذي إن شاء الله نحيا عليه ونموت عليه. نسأل الله يثبتنا عليه فنحن على خير يا أهل السنة. فإياكم والاستعاضة بهذا الخير تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أنتم على كتاب وعلى سنة وعلى إخاء وعلى منهج السلف وصفاء وغير ذلك وهم لا يريدون هذا بكم يريدون قمة المجتمع كل سواء لا توجد طائفة هذا بعيد فإن هذه الطائفة محفوظة بحفظ الله إلى قيام الساعة لأنه ما يقوم باطل لا يقوم باطل في بلدة من البلدان إلا ولا بد أولا هؤلاء يستمعون وأنتم يصيروا كغيرهم في المجتمع يذهبون وينتهون ويسلكون مسالك المجتمع المسالك التي يسلكها المجتمع من الإقبال على الدنيا من الإقبال على غير ذلك من المعاصي سواء كانت عسكرة أو كان غير ذلك مما يدعوننا إليه حتى نبيع ونضيع وتنتهي دعوتنا وينتهي هذا الخير الذي نحن عليه. وهم ليسوا تاركين لنا أعداء الله أعداء الله لا أمريكا ولا غير أمريكا هذا شيء لا يرضى به أعداؤنا لابد أن يتقرر هذا في نفوسنا أن هذا غير مرضي السبيل الذي نحن عليه ولن نرضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ننزل عليكم بعدما تبين له الحق. قال لهم راض عنه ولهم راض عن هذه الدعوة المباركة وهذه الدعوة الطيبة التي حلت بلاد اليمن وسعد بها اليمنيون ودفع الله سبحانه وتعالى عنهم شرور عظيمة بها دفع الله بها شرورا عظيمة عنهم ما هم راضوا عنه أبدا. لا بد من زعزعة هذا الخير وزحزعة هذا الخير وإبعاد هذا الخير عن البلاد اليمنية حتى يتمكن الباطل، لأنه ما دام هذا الخير موجود فلا مكنة للباطل حتى نخلو له الجو كما قيل وتكون بلدنا كغيرها من البلدان التي ضاعت فيها الطائفة المنصورة أو ضعفت فيها الطائفة المنصورة فحل بها ما حل من الويلات والنكبات. فعلى هذا إخواني في الله فإننا إن سلكنا مسلك المجتمعات وابتعدنا عن هذه الدعوة المباركة ربما يحل بنا محل المجتمعات ومن بلدان أخرى، فنحن درع للمجتمع ونحن إن شاء الله سلامة للبلاد والعباد من الشرور ومما يدعو إليه أعداء الله سبحانه وتعالى. فلا نعينهم على بلدنا، نحن نخدم بلدنا بهذا الخير، وأعظم ما نخدم به البلاد هذا الخير الذي نحن عليه، حماية لأمنها وحماية لسردها ورعاية أيضا للرعية معها ومشاركة للدولة في هذا الخير. والله إن أعظم ما يقدمه أهل السنة للمجتمع هذا، وهم يعرفون هذا ومن عرف كبارهم وعرف أخيارهم أن هذه الدعوة هي أمان البلاد اليمنية، فإن حافظوا عليها حفظت البلاد، وإن ضاعت الدعوة ضاعوا كما ضاع غيرهم وانتهوا كما انتهى غيرهم. وفي هذه الليلة المباركة زارنا شيوخ وإخواني أفاضل من بلاد عدن، وهم مجموعة مباركة وقد عينوا ثلاثة منهم، فحياهم الله ومرحبا واهلا وسهلا بهم، ونحن نفرح بهم ونفرح بحضور ايضا اخواننا السلفيين علينا ليروا الخير ويدعوا لنا ونلتقي بهم ونجتمع بهم ونتدارس امورنا وامور دعوتنا وغير ذلك مما ينفعنا وينفع هذه الدعوه المباركه. فان هذا امر اخواني بالله امر عظيم الله، التزاور وتفقد احوال الاخوان والوقوف على الحقائق، فإن الشخص يقف على خير بنفسه ويبنى الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيت كمن سمعه، ليس الخبر كالمعاين، فيقفون على ما يرون من الخير وكذلك أيضا يفرحون ويدعون بنشاط ويدعون لنا ويدعون لهذا الخير الذي نحن عليه. فإن هذه جماعة عظيمة إخواني كنا نلتقي بأحبتنا وزملائنا وإخواننا الذين كنا معهم إلى الحديث بدمنا ونتدارس أمورنا وأمور دعوتنا التي يجب علينا والله أن نحافظ عليها يا معشر الدعاء. يا من مكنكم الله في الدعوة السلفية، يا من مكنكم الله جعل لكم طلابا يسمعون لكم وجعل لكم أحبة يسلكون مسلككم، حافظوا عليهم وارعوهم بالنصح وتعاهدوه بالخير، فإن المتخطفين لهم كثير جدا وإن السماسر بهم كثير جدا، أي والله السماسر بهم كثروا، فإياكم أن تخلوا بينهم وبين السماسرة فإنهم ينتظرون هذا ويريدون هذا. فحافظوا كل من له دعوة وكل من له طلاب فإنهم أمانة في عنقه، أمانة والله في عنق طالب العلم والشيخ، أمانة ينبغي أن نحافظ عليهم وأن ننصحهم وأن نوجههم ولا نسكت عن الباطل أبدا. نحن نسكت وهم يشتغلون، نحن نسكت وهم يتقدمون، هذا والله لا يخدم الدعوة ولا ينفع الدعوة أبدا. يا أخي اثنوا علي ولا عسهم لقاموا كلهم علي لو بني بهم، فإن الباطل قد ظهر ولاح، الباطل قد ظهر من أعينهم وقد كذلك أيضا ظهر من فلتات ألسنتهم. فعلينا أن نحافظ على إخواننا وأن نحافظ على دعوتنا وأن نحافظ على هذا الخير الذي نحن عليه. فحياهم الله ومرحبا وأهلا وسهلا بهم، وعلى رأسهم أخونا الشيخ منصور حفظه الله العدني، وهكذا أيضا معه أخونا ماجد البطاطي وعلي الشاعري، وهكذا من